حكيما. لو وجدتها ايه تقدر بعدها كان رسمها كثيرا. فلذا قلنا ولو غير مقبوضين، لان هنا في اسم كان مع كان محذوفا. التقدير ولو كانا غير مقبوضين، ولو كانا غير مقبوضين. يبقى ايه الاسم يعود على الرهن وهي ايه الرهن بمعنى العين الموجوده، وهي اللي هي الموجوده العين الموجوده. حتى لم يقبض المكان رقم اثنين او الموجود له ويتهم، حتى لو لم يقبض هذه العين، فمجرد التصرف بهذه العين المرهونة لمتهم آخر أو لمجتهد، هذا معناه إبطال التصرف الأول. أي سؤال؟ أي سؤال؟ لو شرطية، لو كان لو كان غير مقبوضين فكذلك العقد باطل، يبطل العقد. لو شرطية، لو كان غير مقبوضين فالعقد الأول فسخ وبطل، أو للغاية، أو للغاية، لو غائية أو لو شرطية، احتمل هذا وذاك. العقد باطل ولو كذا يبقى غائية، او لو كان غير مقبوضين في جواب شرط محذوف يبقى دي شرطية، الغائية احسن. طيب في اي سؤال؟ وتقييد الشيخين اي الرافعي والنووي بالمقبوضين، يعني عندما كتب في هذا الموضع كتب ان الذي يبطل العقد هو الرهن والهبه المقبوضات، الرهن والهبه المقبوضات. التعبير بالمقبوضين منهما لمجرد التصوير لا للاحتراز، يعني لا للاحتراز يعني ليس للاخراج. لو كان الاحتراز والاخراج معناه انه لو كان غير مقبوضين فلا يبطل الرهن، لا يقضون هذا، هذا ليس قيدا للاخراج بل للتطوير فقط. مفهوم ولا في صعوبه؟ مفهوم يا عبد الرحمن؟ لا، الرافعي والنووي. وبكتابة ولو فاسدة، وبكتابة يعني تصرف آخر من التصرفات التي تبطل الرهن، الكتابة ولو فاسدة. إني أكون رهنت العبد ولم يقبضه المرتهن بعد، فآتي إلى هذا العبد بعينه فأكاتبه، لو كاتبته بطل الرهن. مفهوم؟ طردت من الأستاذ أسامة مبلغا فرهنت له عبد، وقبل أن يستلمه ويقبضه أسامة المرتهن كاتبت هذا العبد حتى لو كانت الكتابة فاسدة. فالعقد الذي جرى على هذا العبد اللي هو العين قبل قبضها من جهة المرتهن يفسد الرهن. وصورة الفساد أنه يكون البدل، مثلا يعني صورة من صور الفساد أن يكون البدل نجوم الكتابة نجوم ليست مالية، نجوم لا يصح فيها البدل، كما لو كتبه على لحم خنزير أو كتبه على خمر أو كتبه على دم على ميتة، كل هذا مال لا يعد مالا وبالتالي لا يصح مقابلة الكتابة به

القبض ليس ركن في الرأس عقد الرأس. القبض لا مش ركن لا شرط. لما والله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة يعني. لما ايه؟ قال تعالى فرهان مقبوضة. ايه السؤال؟ يعني لما لا يكون ركنا؟ هو معنى ان هو قال تعالى فرهان مقبوضة يبقى المقبوضة ركن. ما احنا قلنا شرط. مش شرط زي ركن. لا يصح العقد الا به. سؤال في الاعجب الاعجب الحاجات يعني الله يصبرنا المفروض اعمل عقد تأمين على نفسي من الجنون بسبب وجود امثال الحمار اللي قدامي. شوف السؤال انظروا الى السؤال بارك الله فيك. قال تعالى فرهان مقبوضة. سؤال هل القبض ركن من اركان عقد الرهن؟ ادي السؤال بتاع الشيخ علي. قال عليه ابن القيم رحمه الله تعالى هل القبض ركن اركان الرهن؟ سالنا لماذا يا علانا؟ قال لقوله تعالى فرهان مقبوضة. اي مره بالله عليك مرة بين هذا وذاك كيف يستدل من هذه الآية أو هذا الجزء من الآية على هذه الدعوة أن القبض لو عندك صحة الواحد صحة القبض هل هذا جزء على روحية؟ ده سؤالي ما العلاقة؟ الله تعالى أمرنا بأن إذا أردنا طاعة الأمر ليس للوجوب أن هنا إنما أمر للاستحباب لأن الرهن ليس واجبا. خلاص أمرنا استحبابا أن نرهن وأن نقبض الرهان. يقبض المرتهن ويقبض الراهن. هل كون القرآن الكريم قال مقبوضا هل هذا يعني الركنية؟ هذا سؤال علي بن سيد رحمه الله ورحمة معه ومحمد بن دراوش. هل معنى مقبوضا هل الامر بالقبض الامر هو المستحب يعني هل يعني فيه الركنيه هل يلزم من الامر بالقبض الركنيه؟ ده سؤال. ايه المانع ده انت بتقول لي ليه؟ ما معنى الركنيه؟ ما معنى الركنيه وما معنى الشرطيه؟ ما معنى الركنيه؟ بتقول لي ايه المانع؟ ايه الواجب؟ ايه اللي يوجب كده اصلا؟ المقبوضه ديت ركن ولا مش ركن؟ يبقى لازم نفهم يعني ايه ركن؟ أيوة جزء الشيء الذي يحقق ماهيته والذي يقوم الشيء إلا به. لا هو بصفة الرحمة هي التثبت والتوكل والمعادة في الفكرة إلى الفحيدة. ما هو ده معنى الشخصية يا أيها المجنون. الشخصية شيء خارج العقل خارج أركان العقل. العقل مكون وخدناه في الأول مكون من راهن ومرتهن وصيغة. راهن أنا مرتهن أسامة وصيغة. ما احنا خدنا ليه أركان في الأول؟ لكن كل الرهن مقبول ولا مش مقبول ده جزء من ماهية العقد ده شرط في العقد. اشترك الركن والشرط اشتركان في أنهما لا يصح العقد إلا بهما. أنا تعريف الشرط كده فقد الشرط فقد المشروع زي بالضبط الوضوء. الوضوء ده ركن من أركان الصلاة يا ناس. قال تعالى ده كده معناه ان احنا نقول كده. قال تعالى الشيخ علي بن سيد ويؤيده اخوه في الله محمد بن الدندراوي. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا الى اخر الايات الايه من سوره المائده. يا محمد بن الدندراوي اذا الوضوء والطهاره ركن. هذا السؤال لماذا لا يكون ركنا؟ هي قال ركن وكون الله تعالى امرنا امر وجوب هنا كمان في امر الاستحباب امرنا بالوضوء ولا بالطهاره معناه انه ركن ماشي اخر ركن ده اوجب الشيء هل هو جزء من الشيء ولا خارج عن الشيء؟ يحقق ماهيه الشيء ولا لا يحقق ماهيه الشيء؟ الوضوء ده جزء من الصلاه. الصلاه عباره عن اقوال وافعال تبدا بالتكبير وتنتهي بالتسليم. ما علاقه الوضوء والطهاره بها؟ هل هذا ينفي انه لا صلاة الا بطهارة؟ لا لا ينفي. ليه؟ لانه شرط، والشرط من عدم المشروط به. اذا فقد الطهارة وهو احد شروط الصلاة فقد المشروط وهو الصلاة. شيء ثاني، وفوق كل امر معناه مجرد، كل امر من الشارع في كتاب او في سنة معناه مجرد. ده السؤال اللي انا قلت مستعجبا مستغربا مستوحشا. كل امر من الشارع في كتاب او في سنة معناه مجرد، ما علاقة ان هو امر بانه ركن ولا مش ركن؟ الركن يعني حقيقة الشيء، ماهية الشيء. ايه علاقة السؤال نفسه؟ سؤال لا يسأل، سؤال يدل على انه لم يدخل الباب اصلا. الباب نفسه مش ما دخلوش باب العلم نفسه، يخش بعد كده يبتدي بقى يسأل الاسئلة دي. ما دخلش، ده وقت من بره، من على الباب من بره بيسأل السؤال الغريب ده. نعم. تفضلت تفضل الوضوء اذا لم نتوضا في الصلاه باطله. احنا في الوضوء دلوقتي. اه بيرم. صلاته باطله. نعم. طب يعني الرجل قائم حتى يقبض تكون لازمه. اها. الشرط ليس موجودا والرجل قائم والعقد قائم. صح. آه يبقى كده العقد قائم بس مش لازم. يبقى كده كلمة مقبوضة إذا تحققت تحقق مع إذا لم تتحقق فلا يتحقق. إيه العلم ده؟ فإذا يعني هو شرط لنزول العقد، مش وجود العقد نفسه. ما أنا قلت مش شرط، ده يدل أكثر على استخدام الغريب منك للآية الكريمة في إثبات الركنية. ده مش حتى ركن ولا حتى شرط في العقد، ده شرط للزوم العقد في جهة الرأي. ده العقد وقع لازما أصلا من غيره بس من جهة المرتهن. يعني حتى من غير قبض. العقد لازم من جهة المتهم، يعني لا يستطيع المتهم يتراجع عن العقد. يعني أصلاً ما رهن قبل القبض شرهان المحمود. إيه قبل القبض؟ رهان صفتها أنها مقبوضة، مش قبل ولا حاجة، دي صفة. يعني كلامك يضاد كلامك السابق. ما هي قصة واحدة. هي ملزمة. بتحصل لأنه لم يفطر بعد أو أفطر على فول مثله. وصلنا الى في سؤال هل يكبر ان يرجعه؟ ارفع صوتك عشان اسامه يسمع. ارفع اسمع اسامه هذا السؤال. ارفع صوتك اسمع اسامه. وانا هاجني وحدي، طب ما واحد كمان يجني معايا حتى اتسلى بيه. ارفع صوتك واسمع اسامه. ها؟ في ده ايه بعد اللي بتعملوه فيا ده؟ اتفضل اسمع اسامه هذا السؤال. هل يجوز للراهن ايوه ان يجبر المتهم في ارجاع العبد له ليرتفع به؟ هل يجوز؟ لا كمل السؤال اللي سمعتهولي عشان اسامه يجني معايا. يعني كما قلت وانت لي اطرحه على اسامه. هو هل يجوز للراهن ان يجبر المتهم في ارجاع المرهون فيه مره اخرى بعد قبضه؟ مش اتكلمنا في الموضوع ده؟ اتكلمنا في الموضوع ده. اسامه قاعد ورا وكلمته وانت قاعد قدامي، فده من نوع من انواع ارتكاب الحرام والايذاء للمسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. سوره الاحزاب. والذي لأن لم ينتهي بقى ده لسه يا أيها الذين آمنوا لسه دي بقى متأخرة شوية. طيب قال ولا بإباق رقيق وتخمير عصير. أنا غلط. وتخمر عصير. صح. وتخمر عصير

ارتفع حكم الرهن يعني لا يترتب عليه اثار في هذه اللحظه او في هذا الزمن. هذا الزمن لا يستطيع ان ابيعه. اتحل الدين وهو مرتفع كده, مرتفع معلق, لا هو فوق ولا هو تحت, لا هو باطل ولا هو ثابت. حل الدين لسه الخمريه موجوده وحل معاد الدين, والراهن ما سددش الدين اللي عليه, لم يسدد الدين الذي عليه. يعمل ايه بقى المرتهن؟ يروح يبيع هذا الخمر؟ لازم ينتظر. يريد ان يبدل الرهن, لو سمحت بدل الرهن, يجوز انه يبدل الرهن, يترك هذه العين المرهونه ويقول له اعطيني عين اخرى مكانها. هل يجوز هذا؟ ده احد احكام الرهن. هل يجوز ان يحصل في حاله الارتفاع اللي هو حاله الوسط؟ لا. يبقى الاثار كلها تتوقف حاله توقف الان, بيات سفلي لغايه لما يتحول الى خلف. ما لم يقبضه بضم الياء من اقبضه الرباعي, لان الفعل في الماضي اذا كان رباعيا او غير ثلاثي يعني, لا العباره الصحيحه ايه؟ رباعيا. لو كان ثلاثي او غير رباعي, خماسي سداسي, يبقى يفتح عين المضارعه. اما لو كان رباعيا فهو ده اللي بيضم حرف المضارعه. قال ما لم يقبضه, ليه بضم الياء؟ قال من اقبضه الرباعي في الماضي يعني. وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود على الراهن, ما لم يقبضه, يبقى الفاعل ضمير مستتر يعود على الراهن, لان الاقباض من جانبه او بفتحها. ما لم يقبضه من قبض الثلاثي, ولذلك مفتوح مفتوح حرف المضارع في المضارع يعني. وعلى هذا فالفاعل ضمير يعود على المرتهن. وسلك الشارح ابن قاسم الثانية, سلك المسلك الثاني, سلك الثاني, الثاني ثقة لموصوف محذوف تقديره المسلك الثاني, اللي هو أن ضمير يعود على المرتهن. يبقى أن هو مفتوح حرف المضارع, حرف المضارع اللي هو الياء, ما لم يقبضه. حيث قال حيثية المسلك, حيثية سلوكه للمسلك الثاني. يعني كان سائلا سأله كيف عرفت أنه سلك المسلك الثاني؟ قال حيث قال أي المرتهن. أهو الشارح قال كده أي المرتهن. يبقى هو فسر, يبقى هو ضبط متن الشيخ بفتح الياء ليشمل. ليه بقى الشيخ الشارح سلك هذا المسلك؟ شيء في غاية الجمال واللطافة. قال يشمل قبض المرتهن بإذن الراهن أو بإقباضه. الله. الشارح ينتقي الأوفق بكلام بالمذهب, الأوفق بالمذهب. ما ينفع يقبضه ولا يقبضه؟ يحتمل المتن, يحتمل الاثنين, المتن يحتمل الاثنين. لماذا اختار الفتح؟ معنى ما لم يقبضه يبقى الفاعل مين؟ الفاعل مين؟ المرتهن. ولذلك صراحة قال اي المرتهن اللي هو بيتكلم عن الفاعل. ثم الهادي بتعود على مين يا علامة؟ نعم؟ الرهن او المرهون, غير المرهون يعني, الرهن او المرهون. لا علاقة لنا بهذه الآية, هو بيتكلم على الضمير. الضمير ده هو اللي هيخليني افتح ولا اضم. لو كان الضمير يعود على المرتهن افتح لانه من قبضه, ولو كان الضمير يعود على الراهن هضم لانه من اقبضه, لان اللي بيقبض هو الراهن واللي بيقبض هو المرتهن. فاهمه حاجه اسماعيل؟ فاهمه ليه اختار ان المرتهن ولم يقبض هذا؟ قال لي والله لو قلنا ما لم يقبضه

ان هو اللي غصبه او انا اقبضته صحيح ولكن عن جهة الايداع او عن جهة الاعارة فهيصدق ايضا بيميني. ليه؟ لان الاصل عدم القبض، الاصل بقاء مكان على مكان. الى ايه اللي بيحصل ايه بالترتيب بالضبط؟ بيحصل عقد اسمه عقد رهن اتفقنا عليه انه حصل فعلا. الخطوة التالية ان انا اتفق معاه ان انا هسلمه العين الفلانية ودي تمت فعلا وانا متفق ان حصل مع المرتهن. ثم حصل الاقباض يبقى دي مرحلة ثالثة. الشك بقى هل الاقباض ده يحتمل انه يحصل عن جهة الرهن ويحتمل عن جهة اخرى. لما يحصل الخلاف الذي لا دليل عليه لأحد الجانبين القاضي يعمل ايه؟ يقول لي نرجع للخطوة الوراء. نرجع خطوة الوراء انه الاصل انه هو لم يحصل قبض اصلا او الاصل انه حصل عن جهة الايه لا يتعلق فيها حق للمرتهن. لانه لو كان حصل عن جهة المرتهن ان جهة الرهن عفوا يبقى يتعلق حق للمرتهن بها. ولو كان عن جهة اخرى وهي الوديعة الاستعارة مش عارف ايه يبقى لا يتعلق حق المرتهن بها. فلو رجعنا لورا شوية هل للمرتهن اي حق في هذه العين؟ ما كانش فيه لا قبل الرهن ولا بعد الرهن قبل الاقباض. يبقى يرجع خطوة للخلف يجد انه لا تعلق لهذا المرتهن بهذه العين باي شكل من الاشكال. ما دام مفيش بينة نعود الى خطوة الى الخلف فنجد ان هذا المرتهن لا علاقة له بهذه العين من قبيل ولا دليل. ده مجرد عقد عقدا لم يقبض فيه شيئا. حصل النزاع ولا دليل لأحدهما يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان. اللي يحقق الأصل نسير معنا. القبض حصل على جهة الوديعة أو على جهة الإعارة يبقى يحقق بقاء ما كان على ما كان وهو أنه لا حق للمرتهن في هذه العين. كأنه لم يقبضها أصلا. كأنه لم يقبضها أصلا. ماشي يا أيها السيد؟ نعم اسأل فضل. صح. سامح طب ارفع صوتك عشان تسمعه ولا سامح. قال الشقام يعني ان هو ارفع صوتك عشان تسمعه والا فاتكم. جعل عين النبي وثيقة لديه يستوفي منها فقال على فلا يستوفي منها ماشي سنة؟ ايه السؤال بقى؟ يعني هنا استوفي من غير الجهة على غير الجهة جهة الرهن اللي هي يعني تقطعي قال النبي وثيقة. انا حتى الان لا افهم السؤال تسأل على اللي فات وتسأل على حاجة دلوقتي على الفرع اللي معانا ده؟ انما هو عندي على شيء ده مش رهن بقى. انا بدعي ان دوت مش رهن مش عين مرهونه. انا بدعي ان انا اعطيته القلم اعاره مش رهن. انا بدعي كده وسام بيقول ده رهن يا حضره القاضي وانا بقول له ده مش رهن دي وديعه. انا فعلا اقبضته اياه اتفضل وديعه. اتفضل ايه سؤالك؟ يعني اتفقنا للقاضي وديعه غير رهن. لا اله الا الله لا اله الا الله. احنا نتكلم على وديعه ثانيه يا اخوانا. نتكلم على العين دي. العين دي ارتفع الى القاضي اختلف وارتفع الى القاضي. حصل القبض في هذه العين عن جهه الرهن ولا عن جهه اخرى؟ ارتفعنا اختلفنا لا بينا لاحدنا في هذه العين. مفيش وديعه ثانيه والله. اتكلمت على وديعه اخرى. من غصبته غصبت هذا القلم مني او اقبضته فعلا لك ولكن عن جهه اخرى وهي وديعه او عاريه او هذا القلم لسه تحت ايدي. قال لي في صوره من اثنين لا ثالث لهم. اما بقى القلم لسه معايا يدي عليها او يد المرتهن عليها فعلا ولكن الراهن يدعي الغط او يدعي انه اقبضه عن جهه الرهن عفوا عن جهه الايداع او عن جهه الاعاره في القلم. لسه في سؤال؟ يعني هو يكون رهن ترك عنده شيء مرهون، مش المهم يترك عنده شيء مرهون، ما نفسرش انه يترك عنده، المؤمن يرهن عنده ويقبضه اياه. خلاص رهنت القلم وانا خدته تاني، بقى القلم ده متعلق بها حقه سواء كانت عنده او عندي او عندك انت. ايه السؤال؟ يريد ان يستوفي. جاء معاد السداد وقال لي هات الدين، قلت له خد من الالم، قلت له لا سيب الالم في حاله العين المرهونه وخد الدين من حاجه ثانيه، خد الالم ده او المحمول ده يحقق لك المراد، اما تستوفي منها من العين المرهونه او من غيرها. غير قال له ليس هذا الشيء، وهذا الشيء لم يكن يبقى خلاص. قلت واحده واحده تشوف عليا مش فاهم. قال له هذا رهن، ثم عندما اشتكى قال له هذا رهن، هذا شيء مرهون اتفق على الرهنية فعلا، اتفق ورهن العين وخلاص ما فيش خلاف ان دي عين مرهونة، ما فيش خلاف ولا في خلاف. هذا هبة، انما هو هبة او لا يستوفي من الشيء ده كان ايه ده لازم. ده انا بدعي ان العقد ما حصلش، العقد حصل غير لازم. الله، طب انا قاضي، طب يلا نعمل كده، انت القاضي خلاص، انت القاضي ماشي، وانا راهن والشيخ مرتهن، وارتفعنا اليك والقلم مع الشيخ اسامه المرتهن، فالشيخ اسامه بيقول لحضرتك يا ايها القاضي انا اخذت هذه العين وقبضتها باعتراف الراهن على انها راح، وانا بقول له لا يا مولى يا حضره القاضي، ده اخذها مني هبه، مني وديعه اعاره غصبها، تعمل ايه يا قاضي؟ اتفضل اتفضل. ممكن تحكم بيننا لو سمحت؟ وضح بقى الان، الميكروفون معك والكره في ملعبك. المرتد سيقول لا يا ارجوك احكم. ليه؟ لأن المرتد سيقول إن هذا الأعطار يصبح لا مرهون، شيء مرهون، بل أنا أريد أن أستوفي منها أو من غيرها، كانت غيرني أنا أعطيتها مغيرة. احكم بقى، احكم. المرتد بيقول كده، يقول عندكم في الفقه يا بتوع الفقه بتقولوا يستوفي منها أو من غيرها. احكم بقى يا قاضي. اسكت خالص. إذا ثبت أن المرتد اسكت خالص في العطايا. لا انا استوفي منها، يستوفى منها فاستوفي منها. لا بالراحة لما نخلص بس خليه بس لما يحكم حضرة القاضي. تفضل احكم يا حضرة القاضي. اذا ثبت ان المرتهن يحق فاقول له شوف يعمل ايه. شوف القاضي الغريب ده هيترفض، هيتحول فورا زي نائب محكمة النقض اللي اتحول امبارح الى الصلاحية، هيتحول حضرتك للصلاحية على طول، لان اذا ثبت. طب انت اللي تثبت، مش انت القاضي؟ اثبت لنا، ده احنا جايين لك ولا بينك معانا. إذا كان في بينة، طب احنا محتاجينك في ايه؟ إذا كان في بينة احنا محتاجينك في ايه إن شاء الله؟ أنا معايا أدلة، مش احنا اتفقنا وقرينا وقلنا لو اختفى يعني معناها ايه؟ لا بينة ولا دليل، أمال هم اختلف ليه؟ يبقى السؤال ملوش أي معنى أصلا، لأن اللي أنت بتقوله ده فرع عن الثبوت، أنت بتقول لي استوفي منها أو من غيرها، فسامع عايز نعمل ايه؟ سيبك من الألم ده، ما تاخد من غيرها. هو اصلا مش ده فرع عن ثبوت الرهن، الرهن لا يلزم الا بالقبض، ده انا بدعي ان القبض ما حصلش، انا راهن بدعي ان القبض ما حصلش، فيبقى لازم يعني لا يستطيع ان يستوفي لا من دي ولا من غيرها. فهو بكل ذكاء بيقول بقى سيبك من الالم، مش الالم ده محل نزاع، اتركه

ما فيش فرع جديد يعني. كان المتهم. ايوه كان المتهم. كان يده عليا كان المتهم. عند اقصى شيء. اصل لو يد الراهن مفيش قيود. لكن المشكلة انها تكون في يد المتهم. فانا بدعي ان دي غصب منه. او بدعي ان انا اودعته اياه. وده الاسوأ. الاسوأ ان يكون في يد المتهم. فهنخلي الشخص الثالث ده هو المتهم. ده الاسوأ. خليه مع المتهم. هنقول نفس الشيء. الراهن هيقول ده غصبها. ده اودعته اياها. ده اعرته اياها. ازرته اياها. من هو؟ لا. لا ينتفع بها الا اذا كان بقاؤها في يده من غير انتفاع تفسد ببقائها. زي لو كانت يبقى قرض جرى نفعا ويبقى ربا على طول. لو انتفع بالارض فزرعها ولا افلحها ولا بنى عليها شيء ولا كده يبقى انتفع بالعين بالرهن. يبقى رهن ده عباره عن قرض جرى نفع. فده حرام بالاجماع. الا لو حيترتب على عدم استغلال المرهون فساد للمرهون. العين المرهون العين المرهون عباره عن بقره عماله ضرعها يتحفل باللبن. لازم احلبه علشان ما يفسدش. نعم. والاكل والشرب يكون على الراهن. هي ملك الراهن. هي ملك الراهن. مال مملوك للراهن. نريد أن ننتهي من هذه الفقرة حتى نقف عند فقرة جديدة. كلام كثير لسه. نتوقف عند هذا والأسبوع القادم نكمل إن شاء الله. لأن القادم طويل ويحتاج إلى كلام كثير. والأسئلة البسيطة أو الفروع البسيطة سمعنا فيها أسئلة غريبة. فكيف بالفروع العميقة؟ نعم.